نعم لي واستعان على تفرد الراوي والمخالفه غيره له وقبل كلام خطيب سيدنا قال الخطيب اي قال خطيب يكون هو يستعان هي هي خلاص تم طيب مش هي كاتب الله عليه خلاص لو مع قراءه الشيخ معك ايش كتابك اليوم؟ انا ما في ان شاء الله طيب اقرا خلاص الحديث المعلل بسم الله نبدا الاول لا لا هي هي قبل او يستعان ويستطرق ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائنا تنضم إلى ذلك تنبه العالم بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم أو وهم واهم لغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه يتوقف ماشي يحكم أو يصرف وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما ولد ذلك فيه وكثيرا ما يعلمون الموصول بالمرسل مثل أن يجيء الحديث بإسناد الموصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه قال الخطيب أبو بكر السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانه من الحفظ ومنزلته في الإتقان والضبط وروى عن علي بن المديني قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه نعم الآن هو ذكر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم سدد لنا القول سهل لنا يا ربنا الفهم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يقول هو ويتطرق ذلك يعني إلى الإسناد الذي رجال ثقات جامع شروطا الصحة من حيث الظاهر ويستعان على إدراك العلة تفرد المخالف في غير له مع قرائن تنضم إلى ذلك يعني هذه الثلاثة أول شيء ينظر في الحديث كيف تدرك العلة جمع الطرق عند جمع الطرق تتضح الصورة لدى المحدث هل هناك تفرد أو وأيضا هل هناك مخالفة أو هناك خلل معين أو حالة معينة بحيث الناقد من خلالها يعرف أن هناك علة ما هو يقول يعني أنه إسناد لرجال وثقات جامع شروط الصحة هذا الأصل لكن العلل لما ننظر في كلام الأئمة في كتب العلل هم لا ينظرون فقط في أحاديث الثقات فيها وفي غيرها عند المتقدمين لكن الغالب في أحاديث الثقات لأن الضعفاء معروفة رواياته طيب الآن حينما يكون هناك تفرد إذا صار مظنة الخطأ لأن الخطأ لا يتطرق إلى جمع الرواه رواه يعني أكثر من راوي كما يقول الذهبي رحمه الله إذا الراوي وافقه غيره اثنان من الثقات على روايه لا يكاد يخطئ يعني في هذا على ذلك انه اتفق هذا وهذا مع التباعد بينهما مش معقول لا ما هو هذا روى وهذا روى اتفقا غير تواطؤ شو معناه؟ معناه انه هذا اصاب وهذا اصاب لكن لما يجي اثنان روى ثم ياتي واحد ثالث يشد عن يختلف اذا في واحد اما هما او شوف من الذي أخطأ واضح فالتفرد مظنة الخطأ ولذلك العلماء اهتموا جدا بقضايا التفرد والحكم عليه. طبعا الحكم بالتفرد ليس سهلا، بمجرد أن تبحث شيئا يسيرا تقول. إذا قلنا أن الأئمة من قبل كانوا يقولوا مثلا أنه تفرد به فلان عن فلان، لا تكاد تجده عند غيره، لكن قد يقول إذا كان النظر أقل لا أعرفه إلا من حديث فلان أو لا أعلمه إلا، يعني يقول لك ممكن بقي بحث شيء لم أتوصل إليه فلا يحكم بالتفرد. هذا من دقة الأئمة رحمهم الله. طيب الآن عندنا إذا جاء التفرد ينظر هل أصاب أو أخر، لذلك على طول مع التفرد فيه يعني إشارة تعطي المحدث أو الناقد، واضح؟ ليش؟ ذكر غرائب الأفراد دائما مظنة، إذا كان في ضعفاء خلاص كما قال يعني الإمام أحمد اجتنبوا هذه الغرائب فإن عامتها مناكب منكرة في الغالب. أيوه هناك من أفراد الثقات كثير صحيحة، لكنها هذه ضبطت وقيدت عند العلماء، ضبطوها. لذلك التنصيص على التفرد عند الأئمة مهم. ليش؟ لأنه ممكن قد ينص على التفرد، قد يأتي من يستدرك، وقد يأتي من يحكم على التفرد. واضح؟ يقول تفرد به فلان عن فلان، قد يأتي واحد يقول يستدرك أو يبين موضع الخطأ. ثم قال مخالفة غيره له أيضا للثقة روى جاء غيره خالفه، لأن جاء قضية الترجيح والموازنة، نعرف من الذي أصاب، من الذي أصاب. طبعا هذه عملية لا يظن أنها سهلة، بعض الناس يظن أنه يعني مثل قضايا الحساب، لا، لأنه لولا الملكات والخلفيات التي عند النقاد ما بيقدر واحد يحكم بمجرد أن تأتي يجيب لواحد ما عنده ذوق النقاد ولا ميران في الصنعة ولا أيضا هذه يعني الخلفية القوية والملكات التي عند الحفاظ النقاد، مهارة الصناعة، وجيب له حديث اختلف ما يعرف يخرج بشيء. لما؟ لأنه كيف يرجح؟ وأحيانا الترجيح بين المسألة والمسألة مثل الشعرة، وأحيانا لا يكاد، واضح؟ إذن هذا هو باب المخالفة أيضا، باب يعني دقيق جدا. أيوة. ثم قال القرائن، أيوة القرائن، القرائن قلنا إنها كثيرة مو بالعشرات، إذا قرائن الترجيح فعند الاختلاف وصلها يعني الحازمي سيأتينا في باب التعارض مختلف الحديث وصلها 50، جاء الحافظ العراقي في التقييد الرضاع وصلها 120، فما بالك قرائن التعليل، واضح؟ قرائن التعليل هي كثيرة ومداخلها كثيرة جدا، لا تنضبط بعدد معين. نعم واضح، هذه قرائن كثير ترجيح. أيوة القرائن طبعا مين اللي بيستخرجها؟ النقاد. يعني مثلا تأتيك حديث أبو حاتم يسأل عن الحديث يقول خطأ، روح دور دبر حالي وين الخطأ، واضح؟ هو يكتشف كل خطأ، هذا الرواية خطأ، أنت مبهم روح تبحث كيف. لذلك العلماء انتبهوا، ليش انتبهوا؟ إلى القرائن التي في الرواة وعلاقات الرواة بعض مع بعض، هي قراء روايات الأمصار بعضهم مع بعض، بعدين يقولوا ممكن هذا المعرفة العميقة بالجرح والتعديل. إذا واحد له معرفة ضعيفة بالجرح والتعديل يكون عنده في التعليل فيه ضعف، كل من ضعفت ملكته في الجرح والتعديل، ضعفت ملكته في التعليل قولا واحدا. ولذلك كل من يعتمد المختصرات في الجرح والتعديل ضعفت ملكته التعليل. هذه قضية. ولذلك الجرح والتعديل علم أساس للنقد، مش إنه والله هذا علم بالجرح والتعديل وبعدين هذا المختص في التعليل وضعيف الجرح والتعديل، هذا تركبش طبيعية. ليش؟ لأنه اللي بده يتكلم في التعليل بده يكون عرف قضايا التشابك في قضايا علاقات الرواة بعض البعض وأحواله. إذا ما عرفتها يجي التعليل ضعيف أو منقول كما يفعل المعاصرة ومن غيره، لكن أن تكتشف أنت يحتاج إلى معرفة العميقة اللي وين جرح التعديل. طبعا الجرح التعديل علم يعني عميق واسع جدا، ليس يعني يحصل الإنسان بقراءة كتاب واثنين لا، بده ممارسة. إذاك لاحظوا في المطولات تأتي أحيانا قضايا في حياة المحدثين تكشف عن مسائل كثيرة جدا تعين على في الرواية في باب معرفة ما عليه الراوي في الرواية. واضح هذا؟ يعني لذلك لاحظ مثلا حينما يدرسون من الله فلان عن فلان كيف؟ ما تظن ليش؟ لأنه هذا لا يعرف بالرواية عنه، ولعله اشتغل بفلان. هاي أول علة. شفت القرائن منين جاءت؟ منين؟ يعني مثلا لما يستبدل راوي براوي فيهم الراوي يخطئ في الشيخ باسم الشيخ، مثل ما روى حديث موسى بن عقبة وهو موسى بن عبيدة الربني. موسى بن عقبة ثقة، موسى بن عبيدة ضعيف متروك. منين جاءت؟ من أيوة. ربط الأخطاء التي تكون للرواة في بعض، يعني الرواة بعضهم مع بعض الأخطاء التي تحصل منهم ضبطت. يعني قد يخطئ الإنسان في اسم شيخه فيأتي الناقد ويبين أن هذا أخطأ في اسم شيخه. شوف كيف. مثال مثلا رواية أبي أسامة، رواية أبي أسامة مد أسامة عبد الرحمن يزيد بن جابر جاء إلى الكوفة وحدث بعد المغرب، جاء إلى حدث فترة ما لحقه في تحديثه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثم جاء بعده في الثانية عبد الرحمن يزيد بن تميم فحدث وحمل عنه. لما سألوا عن اسمه عبد الرحمن يزيد فصار يقول عبد الرحمن يزيد بن جابر وهو ابن تميم يخطئ. اكتشف من العلماء. لذلك تنبهوا. طب انت ما ادركت ابن، يعني ما ادركت تحديث ابن جابر وما كنت موجودا لما حدث ابن جابر، انما حدث عن ابن تميم. شوف هذا من علاقات الرواة ومعرفة بإيش. هاي علاقة توية بمسيرة الراوي. لذلك أيوة بعض الرواة قد يشتبه بغيره بسبب هذا، مثل هذا الاشتباه. فاكتشفوا العلم قالوا لا، هي كل روايات التي يقول فيها ابن تميم إنما هي عن ابن جابر إنما هي عن ابن تميم وأخطأ. وفي الروايات في الروايات موجودة أنه يروي أبو أسامة عن عبد الرحمن يزيد ابن جابر، والرواية إنما هي عن ابن تميم. طيب تتعارض رواية ابن تميم مع رواية ابن جابر، شو تصير؟ منكر، لأن ذاك ثقة وهذا ضعيف. يأتي بعضهم إيش يقول؟ ولا تعلوا رواية الضعيف برواية الثقة. إيه عفوا، لا يتعل رواية الثقة برواية الضعيف. عفوا، رواية الضعيف ما بتعل رواية الثقة. الناقد مو هيك يرى، يرى أن الرواية كلها للضعيف أصلا، الثقة هذا دخل على بالغلط، إنما دخل بالخطأ على على الضعيف. هنا الإشكال، ولذلك لما يأتي زيادة منهم، وهي حصلت مع بعض المعاصرين، إنه يقول خالف فلان فلان زاد كذا زيادة منكر، هل هي منكرة ولا كل الحديث ضعيف؟ كيف؟ هذا الإشكال الذي يحصل عند الـ يعني بعدم التوسع في النظر في حاله. هاي قرائن، هذه هي من القرائن مثلا، شوف كيف. والتدقيق هذا في بقية المغرب ايه ما شاء الله. طيب إذن هذه هذا الإشكال الذي يحصل عند النقص المعرفة والجرع التعديل، إذا نقصت ينقص وين؟ في قضايا التعليم على طول. نعم. ولذلك القرائن كثيرة، قد يكون قرائن في حال الراوي أو في حال الرواية في حال التحمل أو في الصيغ أو في غيرها. لك تجد أحيانا بعض الأسانيد يقول الإمام أحمد هذا الإسناد لا يجيء، ليش؟ يعني ما بالكبش، واضح؟ لا يجيء بس. طيب قول مخالف غير له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول. كيف؟ إرسال الموصول. الآن تجي الرواية فبعض الرواة بسلك الجادة بيش إذا روى الراوي وصل للصحابة شو يقول؟ يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إرسال في الموصول. طيب أو يعني إيه إرسال انقطاع؟ الإرسال معنى الانقطاع. الانقطاع هذا كيف ينظر فيه؟ معرفة الانقطاع في الموصول حقيقة أو وقف المرفوع أو دخول حديث، يعني إرسال الموصول الانقطاع طبعا طرقه كثيرة جدا، طرقه كثيرة. كيف؟ مثل ايش؟ ماشي احنا عرفنا، بس هل يكون يعني ما هو احنا عندنا اذا كان الراوي عاصر او ادرك وروى بالعنعنة ولم يعرف انه مدلس الاصل يحمل على السمع، لكن هنا بقول لك في ارسال. وكيف؟ أيوة ذكرت لكم مثالا سابقا لكن جزء نسيت. لما بيجي راوي من روى ومحصور من روى عنه وهذا ليس منهم، ماشي؟ شو صار؟ صار فيه إن هذا ليس منهم، واضح؟ إذا كان الإرسال الخفي مثلا باب إرسال خفي هذا إرسال قطاع، أو أنه يروي عنه لكنه في الصيغة غير. كيف؟ مثلا لما قال سفيان الزهري، هو من تلاميذ الزهري، قالوا له سمعت من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمعه من الزهري. انتبهوا إلى الصيغة، واضح؟ حدث الصيغة هذا واحد، لذلك يتنبهون إلى الصيغة. أحيانا العكس، تأتي صيغة من مدلس بصيغة تصريح بالسمع، فيأتي الناقد ويعرف أن هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث وأن هذا التصريح الذي في السماع غلط، فيعل التصريح ويبين أن في هناك واحد راوي بينهم، واضح؟ لأنه لو ثبت التصريح يتهم الراوي، إذن إيش وهو ثقة إيش يصير؟ لابد من إيش؟ الطعن في التصريح وليس في الراوي، فيبقى التدليس قائما أنه لا تصريح. لذلك لا يفرح كثيرا بأي تصريح من تصريح من تصريحات اللي مدلسين حتى يثبت. يعني في عملية تثبيت البحث عن تصريح، وإذا وجد لابد من بحث ثاني وهو أن هذا التصريح صحيح وليس معلولا أو خطأ على الراوي. رواه المدلس بالعنعنة. لا، هو المدلس يروي بالعنعنة. لا، المقصود الراوي عن المدلس أخطأ وصرح بالسماء. ماشي، إذا وقفت عن تلاميذ أخر لهذا المدلس قد تجد أنه بالعنعنة. هو روي، هي مروي العنعنة، لكن وجدنا بعض الطرق هي التصريح. هذا التصريح لابد فيه من تثبيته أولا أنه حقيقي واقعي ولا لا، وأن هذا الراوي سمع أو لا. ليش؟ لأنه بلزم منه إذا لم يسمع السلام، إذا لم يسمع شو بكون؟ ما زال هو روى بالعنعنة. والمدرس قلت لكم من قبل أنه إيش؟ غاية الدقة فيما يسمع مما لم يسمع، يعني ما بيجي يعني بيتكلم فيقول، يعني هو يدقق في ألفاظه أكثر من غيره، يدقق في ألفاظه أكثر من غيره. هذا من مما يتنبه له من العيال مثلا. كذلك تصريح، بس كيف تصريح المدرس المدلس لا يكفي حتى يكون تصريح الفاضل. يعني الآن عندنا إحنا بنعرف أن كل من روى عن هذا المدلس روى بالعنعنة، أصحابه ثقات أصحابه، جاء واحد روى رواية هي تصريح بالسماع. الآن هذا التصريح بالسماع هل هو ثابت ولا خطأ؟ هل هو منه ولا خطأ على المدلس من الراوي قبله أو من دونه؟ واضح؟ يعني هذا يتثبت فيه. لذلك كثير من التصريحات بالسماع يعلها من النقاط، ما بيقبلوها، يعني لا يلتفتون إليها لأنها خطأ، لأنها خطأ، وهو يعلم أن هذا الرواية لم يسمعها. لأن المحدثين النقاد في الغالب بيعرفوا ما سمعه مما لم يسمعه. واضح؟ إذا جاء الخطأ لا يحتجون بالخطأ، بيعرفوا أنه هذا خطأ بالرغم أنه الراوي مدلس، لأنه إعلال التصريح أولى من إذا كان لم يسمع أولى من إذا لم يسمع وقال حدثنا وصرح يلزم منه التكذيب، هذه مشكلة. واضح؟ أيوة. إذن هي قضايا كثيرة تتعلق يعني، ولذلك التفتيش عن السماع في قضايا الاتصال وعدمه والانقطاع أتعب المحدثين والنقاد، أتعبهم جدا هذا التفتيش، تفتيش أتعبهم جدا، وهذا أكثر شغله، أكثر شغله، لأنه يعني المهمة عظيمة جدا بهذا التفتيش. إذن إيش؟ تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، الظاهر الاتصال والحقيقة لا. شوف كيف، شوف كم يحتاج النقاد من في مثل هذا طبعا. وأيضا منه ماذا؟ من هذا ها؟ لا، في قضية الإرسال في الموصول ها؟ وصل المرسل ماشي موجود، هذا عكسه. نعم، غيره اللي هو لا. الآن إحنا عندنا أن تكون عادة لبعض الرواة أن يكون رفاعا مثلا في قضية وقف المرفوع أو رفع الموقوف، بعضهم العكس، ينقص بعضهم يزيد. لذلك في قرائن تدل لما تجمع الطرق نعرف أنه فلان رفع وغيره وقف، وكانت عادته عكس هؤلاء نعرف أنه وهم منه أو من عادته أو العكس. واضح؟ هذا كله يعني عند النقاد مستحضر، هذا كله يستحضرونه في مثل هذا إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، لأنه العادة الطبيعي أنه أنقص الحديث لا تزيد فيه، لما تيجي الزيادة رفع شو بصير يعني، أو العكس، يعني هو عادة الوقف وأحيانا عكسه يكون الرفع وهم سلوك جاد وصل الصحابة رفع على طول. لا هذا طيب. أو دخول حديث في حديث مكان كثيرها يحصل. وفي أننا أحد الإخوة كان رسالته علة دخول حديث في حديث رسالة في اليوم. طيب ليش حديث في حديث أحيانا يحصل غير الإدراج؟ دخول حديث في حديث غير الإدراج يعني بصير حديث لإسناد حديث آخر. واضح؟ ألا هو يذكر سندا فيذكر متنا آخر ليس لهذا إنما هو لسند آخر لحديث آخر فدخل الحديث يخلط بين السند والمتن. أيه ليش؟ طبعا كل ليش يعني قد يقول قال وكلاهم مثلا كذا عن لا العلماء دققوا في المتون بعد ضبط الروايات ودققوا من قبل في باب الروايات. كل حديث باب لحاله. لما تقول هنا علم بديهي باب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه الباب مقصودهم رواية الحديث الحديث الواحد هذا باب. إذا قالوا البخاري كل ما يخلص من حديثه ويدونه صلي ركعتين ليش؟ كأنه انتهى من مهمة ملف خلص سكرنا الملف وصلي ركعتين شكر الله عز وجل. كيف؟ طبعا هذه كانت عادة عند العلماء. يعني الزجاجي حينما كتب الجمل كان كلما كتب بابا طاف أسبوعا سبع شواط ويقول في آخر كل باب فافهم تصب إن شاء الله وجعل الله خير البركة كتاب مثلا. شوف كيف هنا البخاري لما ينتهي من حديث ليش ما لما ينتهي من حديث يصلي باب كان شغل شاغل قديش فيه تشابك حتى خلص الحديث صح وانتهى ما دام بيضه خلاص انتهت المهمة. فالآن نشكر الله عز وجل لتعرف كم من الجهد العظيم الذي بذله حتى وضع الخمسة أسطر ولا العشرة أسطر. الله أعلم كم كان فيها من الجهد الجبار لأجل وضعه. وهذا لا يدركه إلا من يعاني. طيب لأن عندنا في هذه كل حديث باب تجي جمع كل طرق ونشوف طب هذا منين دخل علينا السنة هذا السنة لا يعرف إلا في حديث كان واضح أو هذا الحديث لا يعرف إلا بكان وجاء له حديث ثاني منين دخلت الحديث. طبعا دخول حديث الحديث دل على عدم ضبط بده يخربط لك الأمور. أنا بدي أعرف الأصل الصحيح واضح يدل وهم إذن في وهم خطأ إذن أريد أن أتخلص خلص واحد من الآخر هذه مشكلة. كما مثلا من الأئمة الذين انتقدوا مثلا شوفوا لما تشوف أنت العجالة النافعة عجالة الإملاء للحافظ الناجي على كتاب الترغيب والترهيب شوف قديش يعني يدقق على المنذر في النقل يقول لا هذه الرواية هذا اللفظ ليس من حديث فلان هذا من حديث فلان. لكن لاحظوا أصحاب التخريج يقولوا خرجوا فلان فلان واللفظ لفلان ليش؟ أيوة. والتلفيق فيه مشكل ولذلك مما أخذ على ابن دقيق العيد في الألفاظ تلفيق وقع فيه مواطن لذلك في الإلمام أن التلفيق يجمع لفظين مع بعض يجمع روايتين على بعض يخلطهم واضح غير طبعا دخول حديث حديثا بس هو يعد تابع لهذه المسألة. لكن هذا بعد عصر هذا في عصر التصنيف كان نتكلم في عصر الرواية دخول لهم في حديث حديث. الآن وذكر لما دققوا عليه بينوا له تلفيق ولذا قال الحافظ حجر لما عن المحرر ابن عبد الهادي قال الحافظ حجر اختصر ابن الإمام وحرره جدا ليش خلص هذه المتداخلة من بعض. لأنه ما بصير نحمل روايات الرواة على بعضهم. ولذلك من كان يجمع بين الرواة أو الروايات في الألفاظ ضعف حديثه. جمع من الرواة مثل الواقدي أكبر مشكلته ما هي؟ تلفيق. الزهري كان يدق يميز يعرف يعني كيف يضيف بعضها إلى بعض. هذا واحد. فدخول حديث في حديث يعني كم من الأحاديث أحيانا تدخل السند سند هذا الحديث على غيره وأكثره بسلوك الجاد. شوف حديث تأبير دخل سند على سند. نافع دخل محل سالم لأنه لما دققوا وجدوا أن الرواية شوفوا كيف دخل حديث الحديث. أول الحديث مروي عن عمر وثاني التأبير عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي واحد. ومردهما إلى الزهري وصار فيه خطأ في الرواية دخلت الرواية بعض أشخاص. هذا من العلل. واضح؟ هذه إيش؟ علل. يعني ولذا المحدثون فصلوا الروايات بعض عن بعض. هذا كذا وهذه من روايات فلان وليست من روايات فلان حتى لا تدخل أحاديث بعضها على بعض. ولذلك هذه حقيقة أو وهم واهم غير ذلك. يعني غير هذه ليست هذه وحدها وهي كثيرة. أحيانا قلنا التركيب. إذا يقولوا هذا الحديث شوف وهذه من طرائق المحدثين يقولون هذا الحديث لا يوجد في الدنيا إلا من حديث فلان. كيف دخل فلان عليه؟ على طول اكتشفوا. واضح؟ أيوة. ولذلك ضبط يعني هو النقاط كيف كان يفعل أول كيف يفعل مثلا المجالس مضبوطة عندهم وما روى الراوي وحينما يدققون في نسخه وفي رواياته ويسألونه بيعرفوا كم روى وعمن روى مضبوط عندهم العدد محكم. بعدين ما زاد ايش بكون؟ لذلك بيسألوا الراوي كم سمعت من فلان؟ يقول كذا. شوفوا الروايات اختبروها كم السمع مما لم يسمع بيعرفه. هاي واحد. طيب طب روى عنه بالعين عن الكثير شو معنى؟ في واسطة عرفنا انه بيدلس على طول. اكتشفنا انه بيدلس واخذ مرويات من غيره لانه اللي سمعه كذا. ولذا السماع المقيد دققوا فيه جدا وهذا حقيقة بحث عظيم جدا متعب. الحمد لله يعني من حوالي 15 سنة أنا أجمع الروايات اللي تقع لي في أثناء القراءة اجتمعت مادة ضخمة الآن الحمد لله فيها يعني في نهايتها. والعجب أن يترتب عليها أشياء في باب النقد. ليه؟ لأنه هذا ما يفعله العلماء. طيب وهم الواهم من وين؟ الواهم يتطرق كثيرا للبشر. كيف؟ إما خطأ في الرواية أو خطأ في اسم الراوي الأسماء أو خطأ في يعني رفع أو غيره أو إلا لأن أحيانا يعني الوهم له دلائل كثيرة عند العلماء. بالمقارنة بيكتشف وين موضع الخطأ. طبعا اللي ما عنده الخلفية ما بيقدر يعرف وين الخطأ من الصواب لأنه إيش إذا ما بيعرف الصواب ما بيعرف الخطأ. يعني واحد تعطيه هذه المواد ما بيقدر يميز بينها. بينما النقاد على طول بيكتشف إنه هذا كذا وهذا كذا على طول ومين أصاب مين أخطأ. الأوهام التي يعني حتى علي بن أبي طالب مثلا له كتاب يعني كتاب الوهم والخطأ مما يبين خلافهم. ليش؟ لأنه بفرق بينهما أن الخطأ يعني وضوحه بمكان لكن الراوي في الوهم وإن كان على بمعنى الخطأ وزنه ومعنى يريد الصواب ولا يتأتى له في فرق. لذلك يقولوا على ذاك ما بقولوا يهن يقول يخطئ ويصر مثل ما قالوا في سعيد يخطئ هو يخطئ يعني يمكن لا يأتي بالإسناد كما هو ويصر والثاني يريد شيء فيقول غيره، وهذه اللي يجمعها العلماء. الوهم أخطر. أقل. يهم. أيوة. منها إنه أحيانا يظن أن الرأي هذا فلان وليس كذلك. هذا إيش؟ الأوهام التي تقع. لا، الأخطاء في الأسانيد كثيرة. والناس قد لا يدري ما هو الصواب. هذا كله قلنا إنه مرجعه إلى العمق في معرفة الجرح والتعديل، لأنه الأساس الكبير. نعم. يحيى الليثي له أوهام في الموقع؟ يحيى الليثي كثير أوهام. سبب يعني هو ليس من سبحان الله، الإمام مالك والإمام الشافعي أو يعني أكثر اثنين نشراء العلم، يعني أكثر رواية انتشرت رواية يحيى الليثي للموت لصدقه وإخلاصه مع غفلته. والذي نشر علم الشافعي الربيع بن سليمان المرادي، وهو مكثر بالأوهام على الشافعي مع صدقه لصدقه وإخلاصه وفي غفلة. ذلك الشافعي مرة لما غاب في حاجة الشافعي لغاب يأتيه بحاجة عن شرح كتاب الرهن، فرجع فشرحه له ما فهم، أعاد قالوا 17 مرة ما فهم، فقال له يا ربيع الله لو استطعت أن أطعمك العلم بيدي هاتين لفعلت. لذلك الأوهام على الشافعي كثيرة من وين؟ من الربيع اللي صنف فيها البيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. والأوهام على مالك أكثرها من يحيى الليث التي جمع كثيرا منها الإمام ابن عبد البر في تقصي وأيضا في شرحي التقصي أو التجريد، تجريد التمهيد، وأيضا ممن جمعها في ترجمة يعني اللي هو أبو العرب تميمي في أخبار الفقهاء المحدثين، الترجمة ليحيى بيّن هذه الأوهام كلها، كتبت فيها رسالة علمية على كل حال. أنا جمعتها يوما ولكن لما وجدت أنها سبقت خلاص انتهينا منها، يعني سبق يحيى. وبعض الروايات المعاصرة أيضا زادت شوي، يعني طبعة محمد فؤاد عبد الباقي فيها بعض الأوهام، فيها بعض الأوهام في الطباعة، إذا رجعت إلى مطبوعة يحيى لا تجدها فيها. طبعا يحيى الليثي وليس يحيى النيسابوري. النيسابوري مين؟ شيخ مسلم. مسلم يروي عن يحيى بن يحيى من؟ النيسابوري. بعض الناس يظن أنه الليثي، طبعا هذا والغريب أنه يكون يشتغل بالحديث متخصصين. نعم، يعني أنا حصل هذا مرة، سألنا أحد منهم فقال له مين يحيى؟ قال الليثي. مشكلة، هو النيسابوري وليس الليثي. أيوه. وهؤلاء كلهم على كل حال رواه اللي جمع الكلام فيهم اللي هو الإمام اللي هو صاحب التحاف السالك لرواة موطأ الإمام مالك. ها؟ لا، ابن ناصر. ابن عساكر واختلاف الموطآت، اختلاف موطآت في ابن عساكر وفي الدارقطني قبل، اختلاف موطآت ابن عساكر والدر، وفي المسند الغافقي سند الموطأ اللي جمع يعني الروايات. وممن له اهتمام بهذا ايضا ولي الله الدهلوي في كتاب بستان المحدثين، ايضا له اهتمام بروايات الموطأ اختلاف. على كل حال هذا باب ثاني، هو هذا اوهام عليه، اخطا فيها على مالك، اخطا فيها على مالك. نعم. ومن اتقن من كان في الموطأ الامام الشافعي والامام يعني ولا معتمد يعني قاع نبي بالبخاري وغيره. على كل هذا كله يعني الحمد لله أنه موطأ فيه عناية كبيرة جدا، وفي كتاب محمد علي المالكي عناية الأمة بموطأ الإمام مالك موجود كتاب كامل في بيان عناية الأمة بموطأ الإمام مالك رحمه الله. طبعا عناية كبيرة جدا، يعني من بيان هذه الروايات، بيان الشروح، بيان غير ذلك. ولا شك أن الموطأ أصل لا يتعدى، لا يتعدى. كم بقي؟ خلاص بعد الكبير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. ان اراد توضا هذه المقدمة. هاي الأصل. هاي لا الأصل طبعة الجامعة الإسلامية عندي. الشيخ ماهر. إيه ألقط حجما صحيح. بيروت طبعه جزء واحد. بيروتي يعني الحمد لله. طيب جزيل. جزيل. الله يرضى عنك. سلامات. يا الله توكل. الله يسلم. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. إذن يعني الباب دائما يعني هنا كلام خطيب بغدادي رحمه الله لما بقول والسبيل طريق يعني إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرق. جمع الطرق هو اللي قلنا ببين تفرد المخالفة، وأيضا من خلال المقارنات تظهر القرائن، لأن القرائن قد تكون قرائن في باب الجوف التعبير، قد تكون قرائن عند المخالفات والترجيح للصرف، وقد تكون قرائن في باب المتابعات. واضح؟ أو في باب التفرد إلى غير ذلك. هذه كلها قرائن تظهرها، جمع الطرق يظهرها، يظهر الخطأ أو الوهم، يظهر كل العلل. لذلك لاحظوا اللي ترسم أمام شجرة الإسناد كيف تظهر عنده يعني خريطة الحديث، على طول يظهر أي شيء فيه غير متجانس خطأ. إذا رسمت الشجرة صحيحة، لأن أحيانا يكون الشجرة مرسومة غير على غير، أحيانا في المتابعات تظهر أخطاء، لا ده إذا ضبطت. ولذلك لما نجدهم يعني يدققون في المخارج، المخرج ليش؟ عشان يعرفوا مخرج الحديث من وين ليصح بعد ذلك النظر. فإذا لم يدققوا في الـ هذا ما تضلوا ما تصلح، لكن يريدون معرفة المدار سواء كان مدارا أعلى أو مدارا أدنى. طيب إذا قال يجمع بين الطريق وينظر في اختلاف رواته وموضع الاختلاف لنعرف الراجح من غيره، وأحيانا لا نقدر على الترجيح فيثبت الاضطراب، ويعتبر مكانه من الحفظ منزلته في الإتقان والضبط. أيوة هذه مسألة كبيرة، الحفظ وإيش سواء كان في الكتاب أم في السماع الصدر، لأنه كما وثقوا وقارنوا مقدار ضبط السماع الحافظة واضح كذلك في الكتب، وفي علاقة الراوي بشيخه شو مرتبته هل هو من الملازمين أو غيرهم؟ هل هو من الأسباب فيه أو غيرهم؟ هل هو من يعني العارفين بروايته إلى غير ذلك؟ سائل هذه كلها ينظرون فيها في المقارنات. لذلك المرجع غالبا فيه ناس في الراوي الذي يجمع حديثه. طبعا من يجمع حديثه؟ من الذي يجمع حديثه؟ وعكسه. فهمتم؟ المكثر وإيش؟ والمقر عكس. بعض الناس يظن أنه فقط يجمع حديث، لا، يجمع حديث المقلين ليش؟ للمذاكرة به وضبطه حتى لا يزاد عليه، عشان نعرف أنه هذا كل رسمه له كذا. فإذا كان مسند عزيز يسموه عزيز المسند أو عزيز الحديث، يعني قليل جدا. فلذلك وهذه العبارة يكثر منها الحاكم رحمه الله في المستدرك، وأحيانا يورد أحاديث في المستدرك ويعلم أنها غير صحيحة لهذا الغرض، ثلاثة لا عبها حلو. والمكثر الذي لهم هو الكثيرون، فيصنفون على طبقات فيعرف، واضح. والقياس مختلف بالنسبة لهؤلاء الطبقات من راوي لراوي، القياس يختلف، كل واحد له قياس خاص به وقراء خاصة به، واضحة؟ أيوة. الآن منزلة في الإتقان والضبط لحديث الشيخ الذي يروي عنه أو بصفة عامة، لأنه قد يكون له إتقان بصفة عامة فهذا يعتبر، وقد يكون له إتقان بصفة خاصة، يعني أن يكون يعني وسط في عموم حفظه وإتقانه، وأثبت الناس في راوي من الرواة، هذا يعتبر. أو العكس، يكون ثقة ثبت إلا في رواية فلان مثلا عن فلان فهو مضطرب فيها لأنه ما أتقنها، مثلا من الثقات الكبار وشين، لكن في رواية عن الزهري شوية. ليش؟ هذا البخل وعدم النصيحة رحمه الله ورضي عنه، وشيء يعني عدم النصيحة. لذلك من لم يكن من كان بخيلا في هذا عاد عليه بخل، كان هو يعني معه زميل فخلى بالزهري وروى عنه كتب، فلما مشى في الطريق صار يحدث عن الزهري، قال له وين لقيت؟ أنا مع بعض، لأنه سألوا عنه من هو؟ قال هذا شرط من بني هميا. فهذاك ما التفت، شوف كيف عشان يزوره. فلما مروا بالطريق صار يحدث من الزهري، قال ذاك، فغضب وكذا فطارت الأوراق، فما علق في ذهني صار يحدث عنه، فما انتفع بذلك. شوف، لذلك رحم الله بن حزم لما يقول والباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال، لأنه يبخل بمال ينقصه، تلاقيه بعض الناس بيخزن الفائدة بظن أنه يعني هذه الفائدة بس له بده يخصها بكذا، فسبحان الله يبتليه الله عز وجل لأن يضيع هذا عليه. لك ما تبخلوا بهذا العلم، إذا وجد أهله يعطي، لا تبخل. بعض الناس بصر هالفائدة وكذا بيظن أنها يعني خلاص، يا أخي الله فتح عليك بها من نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، هذه من نعمة الله، يعني تخاف ما ينسبوها إليك بلاش. رحم الله الشافعي قال وددت أن الناس تعلم ما في هذه الكتب ولم ينسب إليه من حرف، فصار الناس لرفع مكانة الشافعي ينسبون إليه ما لم يقله حتى، مش اللي قاله رحمه الله، وهذا قاله المزني في أول المختصر، اختصرت هذا الكتاب من علم الشافعي، ويكفي الشافعي أنه الشافعي، ويكفيني فخرا أنني أنشر علم الشافعي مع علمي لأنه كان ينهى عن تقليدي وتقليد غيري، قال يكفيني فخر إني. طبعا بالمناسبة كتاب مختصر المزني كان من قبل يوضع في ضمن في فترة في جهاز العروس، تستغرب، عشان نعرف الفرق بين الناس. إذا كانت العروس المسكينة هذه اللي كان شو العروس كانت أول 16 17 16 سنة ولا 14 ل 15 أو دون 20 غالبا، يوضع المختصر المزني في جهازه عشان تفقه تقرأ في مختصر المزني. مختصر المزني إيش مين يقرأ فيه؟ لتروا أن العامة في ذاك الوقت أعلى من، بس عشان تعرفوا الفرق. أنا سمعت شيخنا رياض الصالحين كان يوضع في رياض الصالحين كان يسمى وصية العلماء، ما كان يوضع في جهة ما أدري، بس أنه الذي يذكر في التراجم أن المختصر كان يوضع في في في ضمن جهاز العرس بدل التلفزيون اليوم. واضح؟ بدل الجوال اليوم بلاش التلفزيون، الناس صار الجوال أهم. نعم واضح؟ لا بس هذه يعني هذه تبين انه ايش كانوا عليه. اذا العوام هيك هذا عامة الناس، فما بالك بالعلماء الخواص. والله واحد يبكي، هذه مناسبة شيء شيء يذكر بس نحن. طيب اذا ايش؟ للاختلاف في الروح. لذلك لما يجي واحد يروي رواية وتستغرب عن الإمام وأروى الناس له عنه لا توجد عنده، نحط عليه شرط صحة إلا أن يذكر سببا في التفرد أو في الرياض. واضح؟ لأنه قد يغيب. واضح؟ قد. ولذا بعض الناس يظن أن الملازمين يعرفون كل حديث الرجل الواحد منهم، لا، قد يفوته الكثير. طيب أجيب لكم مثال الآن في مسألة يعني الحفظ الذي كان عليه المحدثون والنقاد والمعرفة في الروايات وطرائقها وما روى الراوي مما لم يروي، لنرى قصور كل من جاء بعد الأئمة السابقين، وأنه لولا أنهم ضبطوا علينا ذلك لضاع العلم. عبد الرحمن المهدي لقيه من؟ طيب بلى، عبد الرحمن المهدي أحمد بن صالح المصري معروف بأنه جمع حديث الزهري وأتقنه جدا. اثنين جمعوا، محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري ومسلم، والزهري أبو حاتم أغرب عليه بحديث كثير عنه أصغر منه. شوف في حديث الزهري. طيب بلاش أحمد بن صالح، وقال له أنه لا أحد يفيده، يعني إيش اللي تفيدني في حديث الزهري لعبد الرحمن شيخ؟ فإيش قال؟ غضب عبد الرحمن، وإياك أن تخرج حفيظة العالم الكبير، تتورط العلماء الكبار لما بتزعله بطلع منهم شيء، لحق على حالك إنه ما أحد يعني يفيده في الزهري. قال له طيب تعال، فأورد عليه 30 حديثا لم يسمعها ولم يعرفها من حديث الزهري. كيف أوردها؟ طبعا 30 هذا رقم خيالي، يعني العالم إذا استدركوا على بعض في المذاكرات رواية وثنتين صارت الغلبة، فما بالك 30 من مختص إنه بقول له ما حدا في ما حدا بفيدني عن الزهري يعني شيء. قال له أنت ما بفيدك، تعال عرفك مكانك. لذلك صدق الشافعي لما يقول عن عبد الرحمن المهدي لا أعلم له نظيرا في الدنيا، آية من آيات الله. كيف أورد 30 مما لم يسمعه؟ وهذا مصري، وهذا شوف. فكان يتتبع ويعرف الشيوخ الذين لم يلتقي بهم ولم يروا عنهم، ويعرف من روى عنه ومن لم يروي على سعة روايته، يعرف ما روى ما الشيوخ من غيره. فكان يلف بإيش؟ فيما استدرك حديث له. إيش هذا؟ هذا واحد من الرواة ومختص ببحر الرواية، بحر من بحور الرواية، وجمع حديث الزهري وتعب عليه، ويعني ظن أنه لا أحد يستطيع. هذا يحصل أحيانا، يجيك واحد يقول لك والله هذا ما لأحد، تنفله يا فروه يا روح مسكين شايف الضوء. يحصل أحيانا، فهو تتبع له روايته، قال له يلا هذا عرف أنه ليس عنده رواية سنتين ثلاثة أربعة إلى ثلاثة. شوف هذا، قول هذا من محفوظه. فإذاك يجيك بعض الناس يتكلم على علم الحديث المحدثين ويتكلم يظن حاله يعني لا، يعني لو رأينا أولئك الله أعلم ايش سوينا. فتتبع كيف عرف شيوخ أحمد مصالح كلهم معروفين لدى عبد الرحمن، واللي ما سمع منهم ممن ليه رواية عن الزهري عند عبد الرحمن. أيوة، ما هو هذول الشيوخ عنده الروايات، هذول ما عندهم، ما روى عنهم، ما التقاهم، إذن ما عندهش رواياته ولا يروح فجابه. لذلك لاحظوا كيف هذه القضايا، أنه بيعرف الراوي ما روى مما لم شيوخه الذين سمع منهم ومقدار ما سمع وكل هذا، وكل وين الذاكرة مطبوخ. هذا بس لحظة زعل طلع له إياها، كيف لو أنه مروج فهم. لاحظتم؟ أيوة. لذلك الإمام مسلم على جلالة قدره أحيانا في أحد يتسأل البخاري عنها علق في ذهنه كذا، فبين له بس بمجرد سؤال يقول له كذا، فليش قام يقول له قبل بين عين يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في عيلني يعني يقبل رجلك. أي بس هذه المنازل. طبعا هذا يعرف، ومسلم ما هو صغير إمام، لكن رتب. لاحظتم؟ ولذلك قضايا العلل بدها أيوة خلفية الاطلاع والمعرفة، المعرفة العظيمة على طول، وهذا الذي لا يتوفر عندنا مثل ما يتوفر عندنا. ولذلك احنا ننقل كلام أهل العلل. مبلغ علم عالمنا ما هو؟ يعني انه يطلع على ما قال ويفهمه ورد يجيبه، لا أنه يبتدئه، لأنه مفوت منه. لا بد أن تجد عند واحد منهم كلاما ممكن يجيب لك عبارة تفتح لك الباب، ما طلعت الإشارة والعبارة وما فهمتها والله تنسكر حتى يجي واحد يثورها. هذا هو، هذا مين؟ هذا اللي قدام عندنا مين؟ متقدم. أما تقول لي والله ابتداء ما أظن. لا، يقول أن يجمع بين الطرق وينظر في اختلاف رواته ويعتبر مكان من الحفظ ومنزلته في الإتقان والضبط. هذا كله شغل له قرائن، إذا في قرائن في الترجيح، قرائن في جرح التعديل، قرائن في المتابعات الشواهد، قرائن في المخالفة، قرائن في التفرد، قرائن في قضايا الخطأ والوهم والمداخل عليها إلى غير ذلك. شوف قديش في قرائن كثيرة. ثم قد تقع العلة، هذا اللي وقفنا هذا، وقال الباب إذا لم تجمع طرق لم يتبين خطأ. ليش؟ أي طرق انتبهوا بس قبل هذا، ليس الطرق المشهورة فقط، هذا سبب في جمع العلماء كل ما يمكن أن يكون فيه فائدة يوما ما، وما لم يكن أتلفوا. أتلفوا كيف؟ ما رووه فمات معه، مات معه ولله الحمد، لأنه لو ما موتوا موتونا في البحث، أي هو اللي نقوه واللي وصلوا لنا إياه ندوخنا، فما بالك باللي أماتوا رحمهم الله. وهذه مسألة مهمة جدا ترى، لأنه يعني شيء اللي يعني أحيانا تظل تتبع في الحديث، كل ما زي شرب ماء البحر، كل ما زدت بحثا زدت عطشا وحيرة إلى أن ينفتح لك شيء. طبعا الباب إذا لم تجمع طرقه، الطرق والآن حتى يتبين لك الخطأ أو العلة، إيش تجمع كلامه، تجمع كلام العلماء النقاد في الأصول، وهذا يحتاج إلى أنك تتبع. طبعا الآن كثير من الناس يظن أن الجمع الإلكتروني يأتي بكل شيء، هذا مشكلة، لها حسنات في المقابل سيئة. حسنات قد يأتيك كلام هتغتر به الأول وهلة، لأنه بيجيب لك على شيء، هذا الجهاز أصل ما بتصرف كما تصرف لك. حين وانت تقرأ يتبين لك شيء غير الذي يتبين لك عندما يأتيك النص وحده منفصلا عن غيره. ولذلك أحيانا كثيرة بيكون البحث ماشي بهذا الطريق، شو بصير هيك؟ سبب عدم ضبط البوصلة، وأن المعلومات حرفت بك، بدل ما أنت تكون متمكن منها وسيطر عليها هي صارت تجري، يعني زي كأنك في قارب والمي بتروح فيك وين ما كان، ما أنت متحكم. هذه مشكلة، وهذا كثير للأسف مع سهولة وصول إلى المعلومة. لذلك القراءة المتأنية لكتب النقد على هدوء وتقييد فوائده هو الذي يصنع منك إيش صاحب صنعة. لكن القراءة المنتوشة هذه لا تصنع شيء. هذا ما لنا الصوت. أيوه. ثم قد تقع العلم في إسناد الحديث وهو الكتاب، وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في الإسناد قد يقتضي في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالإسناد والوقت، وقد يقتضي في صحة الإسناد خاصة من غير قطع في صحة المتن. فمن أمثلة ما وقع في العلم في إسناده من غير قطع في المتن ما رواه الثقفي على ابن حبيب عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار الحديث. فهذا الاسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلم غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلم لقوله عن عمرو بن دينار انما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس اخو يعني ليس عمر اخو لي عبد الله، كلاهما ثقة. هذا بصري كوفي، عفوا هذا كوفي، وهذا هذا بصري وهذا مكي. ابن أخوة؟ لا ليس إخوة. هذا أحد أسباب تصنيف كتب الإخوة والأخوات، واضح؟ هذا من أحد أسباب تصنيف كتب، سيأتينا في بابه الإخوة والأخوات، لأنه قد يشتبه أن يظن أن فلان أخو لفلان بسبب تشابه فيه في الآباء أحيانا بالأجداد وهكذا. نعم هذا. قال فرواه من في عبد الحبيب وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عبد الله بن دينار إلى أيوة. ليش؟ لأنه لاحظوا هنا قال فرواه الأئمة من أصحاب سفيان عنهم، عن مين؟ عن عبد الله. أيوة، لأنه المشهور بالرواية عن عمرو من؟ سفيان بن عيينة، واضح؟ هذا الثوري كوفي، عبد الله كوفي، عامر مكي. لأن لا يبرد طبعا، لأنه لكن الرواية عن عبد الله. متى يكون إبدال الثقة بالثقة علة، ومتى لا يكون يعني قادر، ومتى لا يكون، ومتى يكون غير قادر؟ يعني هنا عرفنا أنه حصل وهم سبق الذهن إلى غلط في الاسم. شفت قبل قليل قلنا ممكن يغلط في الاسم فيكشف بالجمع عبد الله وعمر كلاهما ثقة، لكن أحيانا قد يبدل لا غير ثقة بضعيف، هذه واضحة، لكن ثقة بثقة فيكون إله أيوة الاتصال سن، يعني يكون هذا في اتصال هذا ما فيه اتصال فيشك. ولذلك جمع الطرق بين أن الرواة رووا عن سفيان عن عبد الله وليس عن عام طابه لا أعلم. إذا لم يكن اتصال واضح هات العلة في المثل. أيوة. لذلك أحيانا الرواية بالمعنى تصير فيها سبب للعلم، وأحيانا أخرى الاختصار للمتن يكون سببا للعلم، بتغير الحديث تصير معلول جات المتن، وهذا واضح. يعني أحيانا علة المتن الاختصار، أحيانا الرواية بالمعنى، بذلك الرواية بالمعنى إلى أثر في النقد، واضح؟ إلى أثر في النقد. ولذا العلماء كانوا يتتبعون من يتحرى اللفظ، يتتبعون من يتحرى اللفظ. كيف؟ الذين يتحرون اللفظ يكثر عندهم الشك، فالشك دليل إتقان الحفظ لا دليل عدم الإتقان، واضح؟ نقول كذا أو ليش؟ دليله إيه؟ أنه يتحرى، ليس يعني لو كان يروي باللفظ لا يكاد يبالي، واضح؟ عفوا بالمعنى عفوا، إنما يتحرى اللفظ فيحصل منه الشك، فالشك دليل الإتقان الضبط وليس العكس، إلا أن يكون هو يعني موصوب بعدم الضبط. لكن أكثر ما يحصل شك علما عندما يتحرى. هذا هو يريد أن لا يغير ويعرف، لذلك إذا كتب قال بعده كذا كما في النسخ المخطوطة. لما لا، لأنه يعرف أن الأصل مضبوط، وأنه لا يريد أن يصحح خطأ غيره فيروى على الصواب ولا يروى على الخطأ. فأنا ليس من مهمتي أن أصوب خطأ الناس، يحكم عليه ثم أعرف الصواب إذا رويته أنا، واضح؟ يعني هذا الذي يفعلونه. لذلك بعضهم حتى في قضية النبي والرسول ما غير فيها، لا غير النبي، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى مغايرات في مثل هذا ويدقق. كل هذا في قضية، يعني إذا جاءنا نقول فيه شيء يعني غير هذا الموضوع إن شاء الله. يقول لك زادوا كان يفتتحوا الكتاب بالحمد لله رب العالمين، واضح؟ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، الزيادة هذه صارت علم يعني معلولة. ليش؟ لأنه مسكوت عنها، فتبرع الراوي وقالها، يعني هي تبرع من الراوي. زي ما مثلا في حديث، يعني ليش هو اللي ايش اللي يدعو اليه؟ احيانا الرأي الفقهي له اثر في الرواية، الرأي شو هو؟ له اثر. ابو هريرة له رأي في قضية إسباغ الوضوء، واضح؟ شو قال؟ فمن استطاع يطيل غرة فليفعل. فقال هذه من كيس أبي هريرة، لأنه لك هو كان إذا توضأ أشرف العضد ويتخبى عن الصحابة ينكرون عليه وعن من بعده، يتخبى. ليش يتخبى؟ ينكرون عليه. فقال هذه من كيس أبي هريرة، فجاءت أدرجت، واضح فهمه. هو أبو هريرة في كذا حديث يعني حصل معه فيها مثل هذا، أي في في، ولذلك ميزها العلماء وبينوا على كل. لكن شوفوا كيف الرواية كيف صار فيها، تغيرت ولا ما تغيرت؟ تغير. نعم هذا مدرج. مدرج. نعم. نعم، لأنه يعني هي الرواية المشكلة إذا صار تعدت الرواية بالمعنى إلى المفهوم صارت أشد، وهذا إلى نظائر خطيرة ترى في الرواية أحيانا، لكن العلماء ضبطوا ولله الحمد. لولا أن العلماء في غاية التنبؤ كان مشت الأمور، لا فضبط. قال الشافعي أنه سمع 7 و8 خالفوا يوسفيان وكذلك كذا، خالفوا رواية أنس. إيه. وبالتالي رجح الشافعي أنه يبدأون بالحمد لله ليس سورة. أيوة. ماشي. المسألة هنا ليست. أيوة. هو المسألة هنا. عدد كثير أولى من الواقع. ماشي ماشي. هو الآن المسألة فيه أنه ما هو المنصوص؟ ما هو النص الذي ينسب؟ واضح؟ أما المسألة الفقهية فبسملة ثابتة، واضح؟ ثابتة. الجهر والإصرار شيء، وعدم يعني هي من الفاتحة، من الفاتحة، واضح؟ لكن شو الجهر والإصرار هذا؟ بل ثبت الجهر رواية معاوية وغيره، واضح؟ ثبت. وطبعا البسملة فيها مسائل شائكة جدا، وكان شيخ الشيخ سعيد شفا، الشيخ العلامة سعيد شفا رحمه الله كتب رسالة المرسل في البسملة، سارت في البسملة فقط في الحديث. واضح. وناقشه من المشايخ يعني الشيخ أبو شهبة، وكان الشيخ أبو شهبة أبو زهو من معه الناس الثالث. ايه الشيخ هذه كانت رسالة المجسم البسملة، يعني أظن أحكام البسملة في ضوء كتاب السنة. سعيد حسن شفاء، شفاء من بلدة من سلولة الحبشة أثيوبيا رحمه الله، هذا اللي درسنا عليه الفتح قواعد التحديث تقييد الإيضاح وآخر صحيح مسلم يعني زيادة شوي، والقاد أساسية من عقيل وشوية من الأوضح وغير ذلك. هذه أيام يعني أيام مباركة تحفة الأحول أيضا. نعم. في مكة نعم. كان الدرس في الصحن قبالة الركن اليماني على يمين الخارج من جهة الصحن إلى باب الملك عبد العزيز، كان فوق في باب الملك عبد العزيز في الرواء فوق كان الشيخ محمد المنتصر الكتاني يدرس الموطأ. هذا صاحب الرسالة مصطفى؟ لا، صاحب الرسالة متقدم. فهذا ذاك محمد بن جعفر. هذا كتاب معجم فقه السلف له، محمد المنتصر الكتاني كان يدرس الموطأ، كنا حضر الشيخ سيد وقتها. زمان مين؟ نعم الشيخ سعيد على 410 أظن 10 مغربي صح؟ أي مغربي سعودي الجنسية. ما قال الله رواه على ما لأن معناه أن سورة التي كانوا يتكلمون بها من السور وليس فيه تعرض. هذا الإشكال يعني هنا ما ليست مسألة فقهية، هو يقول لك ما الرواية بس ها. وانضم إلى ذلك أمور، منها أن ثبت عن أنس أنه سئل عن الابتداء بالتسمية ثلاثة، وأنه لا يحفظ في شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إيش يدل على يعني في باب الروايه قرين. طب التسميه، طبعا التسميه ثابت بالروايه. طب هو الان فقهيا اذا ثبتت قرانيته يعني بصير الخلاف ليس خلافا قويا في الجهر والاسرار كما قال الشوكاني رحمه الله. ثبت القرانيه، والقرانيه ثابته في النصوص بل في احد القراءات حتى هنا. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ايش قضيه الجهر والاسرار الاكثار او عدم ما نسويها مشكله، لأن الكلام على علم اي قضيه الروايه. بمعنى انه قد يطلق نصف العله على غير ما ذكرناه من باب الاسباب الواضحه في الحديث المخرجه له او المخرجه له من هذا المخرج. الاسباب الواضحه في الحديث المخرجه له من هذا الصحه الى هذا الضعف المانعه من العمل به على انه مقتضى له من عله الاصل. ولذلك تجد في علل الحديث الكثير من الجهل والغنم. أيوة هذا يعني هذا بيستخدمه التبع وليس هو الأصل. هذا لكن الغالب فيما في القاعدة، لكن في رواية الضعيف التي تراد أو المتهم أو من يسرق الحديث أو غيره موجود، موجودة تبع، لكن ما يقصرونه على هذا. لكن إذا نظرنا في كتاب الدارقطني نجد أنه أكثر وين في الخفي وليس في مثل هذا. هذا أكثر في كتب علل التي انتصبت بالجرح في كتاب ابن عدي، هو في العلل أيضا وعلل الحديث علل الرواية، هو في الجرح يعني من يذكر بجواء ويذكر ما ويذكر في في في في ترجمة الراوي ما ينكر عليه، ما أنكر عليه. إيش ما أنكر عليه؟ شو كل علل. كذلك العقيلي، كذلك ابن حبان، كذلك هذه كلها نصبت إلى هذا. هذا وإلا فلما تأتي إلى أبي حاتم في العلل يقول خطأ، دبر حالك مثلا، لا يأتي إلا ما ندر في هذا. نعم. قال وسمى التلميذ أن نسخ علة علة بسبب علة عمل واضح علة عمل. لكن أريد أن أنبه شيء، أن الأحاديث المنسوخة زي الآيات لا تتجاوز أصابع اليد على ما رجح ابن القيم وغيره، كم معدودة أكثر ما يذكر الأمثلة ليس منطبق عليه النسخ بالمعنى ليقوله. واضح؟ لذلك الناس المنسوخة إيه؟ معدودة. واضح؟ في فرق الآن بين الأحاديث المنسوخة وبين قول الترمذي وليس عليه العمل؟ إيه هذا عليها. باب ثاني كم بقي؟ الآن لأنه هذا الباب حقيقة يعني بيشتبه ب مصطلحات كثيرة كانت من قبل، يعني استقر النسخ على قضية الرفع فقط، لكن من قبل كان بعض تخصيص عد وهكذا. أيوة. يعني في الآيات قديش ذكرت آيات على أنها منسوخة، كان شيء كثير. إذا بدك تجمع ما كتب في كتب الناسخ والمنسوخ أو كتب التفسير وخاصة آيات الأحكام تعد قريبة من 600 آية. شو معنى عشر القرآن؟ يعني آيات الأحكام كله بيقولوا 500 ظل صار 600 في الناس. لاحظتم؟ ولذلك كثرت دعاوى النسخ، كثرت دعاوى النسخ، وفي إشكال كبير. يعني لم تنظر إلى كتاب نسخ منسوخ قتادة وغيره من حزم ومش يعني الثاني وغيرها، ها ومكي ومن العرب العربي يعني يقول شوية خفف هو وابن الجوزي والجوزي حقيقة حق كثيرة في هذا. والسيوطي آخر شيء، السيوطي الحقيقة في الإتقان، والإتقان اسم على مسمى كتب السيوطي، هذا الكتاب اسم على مسمى. قال أقول لكم بعد الشغل كله، بعد كل بعد النظر وجدت إنه يمكن إن ننظر في إنه منسوخ ممكن للنظر 20 آية، ليست بالأعداد، لأنه آية السيف قديش نسخوا فيها لاحظتم مثلا، وهي ليست كذلك. أيوة قال هي ممكن 20. جاء الشيخ علي حسن العريض رحمه الله وجعل رسالته دراسة 20 آية في الأزهر، فترجح لديه إنه 15 ليست منسوخة. إيش بقي؟ خمس. ثم نظر ووجد من 5 2 الأرجح عدم النسخ. قديش بقي؟ 3 آيات التي هذه وعليها خلاف، فيها خلاف طبعا، فلم يجزم بعدم النسخ، لم يجزم. الغريب أن النتيجة التي توصل إليها توصل إليها الشيخ المحقق المدقق علي حسن الله، علي حسن الله كتاب صور التشريع. طبعا هذا الرجل محقق، إذا بتقرأ في أي كتاب إله بتلاقيه إيش؟ غاية في التدقيق. يعني لما تقرأ في كتابه فرق الزواج، يا سلام التحقيق في المسائل، عبي الرأس يقولوا في البيوع يقولوا في غيرها. فهنا في كتاب أصول التشريع قال اللي عليه من الكلام في النسخ المنسوخ كم؟ 3 آيات. اتفقت النتيجة هنا مع كم؟ 3. إذا وصلين أصابع اليد وكذا في الحديث، فهمنا؟ لأنه اللي جمعوه في الحديث قديش؟ 21. قديش إعلام العالم بعد رسوخه بمقدار رسخ هذا المنسوخ كم؟ 20 و22. مجوز لك هذه اللي عليه النظر. شوفوا لاحظوا التوافق بين القرآن وبين الحديث. ثم ابن القيم يقول والمنسوخ من الحديث لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. شو معنى؟ صارت النتيجة زي النتيجة التي بحثها من؟ في باب لاحظتم؟ لا لا لا تطلع على شيء. صعب السبب أن التواريخ، فهمت؟ يعني أنت ما تستطيع تضبط التاريخ، لأنه ممكن يروي الراوي المتأخر إسلاما عن الراوي المتقدم إسلاما شيئا، فلا يعد تعد رواية الراوي المتأخر نازغ المتقدم إلا إذا نص على الوقت والتاريخ صعب. إذا قالوا أعياء يعني أعياء فحول أهل العلم معرفة نسخ الحديث المنسوخ، السبب هذا تاريخ صعب، عرفت؟ وهكذا، لأن الأصل في السنة أنها محكمة، وفي الكتاب كذلك، كتاب أحكمت آياته والسنة كذا. لذلك سمى النسخة علة، نسخ من إيش؟ علة من حيث العمل وليس من حيث والله أعلم. كم بقي؟ 5 دقائق. لا نخاف من نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك يا رب، لك الحمد. ما يزكى خير. وياك.